كذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة يخشى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى Thank you.

وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهيكم التكاثر ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر لا صدق الله العظيم الفاتح.